وانت عايز نبحر لو تضيق الارض نسكن كل قلب كل هذه الارض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايز نبحر لو تضيق الارض نسكن كل غل التحية وبسلام انشر وحل الكلام زي نود يحترام اب محبة وابتسام انشر show.